بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: ويقرأ سورة الكهف في يومها، زاد أبو المعالي وليلتها للخبر، ويكثر الدعاء وأفضله بعد العصر. قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويقرأ سورة الكهف، يعني يسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها. وقوله ويقرأ، القراءة لا بد فيها من النطق باللسان وتحريك الشفتين، فخرج بذلك ما لو قرأ بقلبه، فإن هذه لا تعتبر قراءة ولا يترتب عليها الثواب المرتب على القراءة هنا وفي غيرها. واعلم أن مراتب القول أربع: المرتبة الأولى أن يكون في النفس، فهذا لا حكم له ولا يترتب عليه شيء، ولهذا قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم، فقيد القول بالنفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. المرتبة الثانية أن يحرك شفتيه، أن ينطق ويحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذا هو الواجب، ولا يسمى القول قولا أو قراءة إلا إذا نطق وحرك شفتيه ولو لم يسمع نفسه. المرتبة الثالثة أن يسمع نفسه، بمعنى أن ينطق ويتكلم ويسمع نفسه، وهذا واجب على المذهب بالنسبة لقراءة الصلاة. والصحيح أن ذلك ليس واجبا، وأنه لا يشترط أن يسمع نفسه. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، وهذا واجب بالنسبة للإمام، فيجب على الإمام أن يسمع المأمومين القراءة والتكبير، لأنه لا تمكن متابعته إلا بذلك. وقوله ويقرأ سورة الكهف في يومها، زاد أبو المعالي وليلتها للخبر، وهو ما جاء في السنن، في بعض السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي رواية عندكم مكتوب: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو في ليلتها، أو في ليلتها. والأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلتها لا تخلو من مقال وضعف، ولكن يتأيد هذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم. فالمعتمد في هذا المعتمد على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فعليه يستحب أن يقرأ سورة الكهف في يومها، واليوم يبتدئ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فظاهره في قول في يومها وفي للظرفية أنه لو قرأها بعد الفجر أو ضحا أو ظهرا أو عصرا أجزأه ذلك. قال: ويكثر الدعاء، يعني يوم الجمعة، وأفضله بعد العصر. قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. واختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة على أقوال، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أكثر من 40 قولا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ولهذا لما ذكر الأحاديث في فضل لما ذكر الأحاديث في ساعة الجمعة في بلوغ المرام قال رحمه الله: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أوردتها في شرح البخاري. وقد أورد رحمه الله 43 قولا، وأقرب الأقوال قولان: القول الأول أنها من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والقول والثاني آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر، وقد جاء هذا في السنن. والقول الأول أرجح، يعني كلاهما كلا الساعتين يرجى فيها، لكن الأول أعني أن الساعة التي يعني جاءت ترجى فيها الإجابة هي من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة أرجح، لوجوه: أولاً أن هذا هو الوارد في صحيح مسلم، وثانياً أنه وقت اجتماع الناس، واجتماع الناس على الطاعة والعبادة له أثر في قبول الدعاء، ولهذا يباهي الله تعالى ملائكته بأهل الموقف في عرفة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً أشهدكم أني قد غفرت لهم. وثالثاً أن هذا الزمن زمن فعل عبادة، زمن تفعل فيه عبادة من أجل العبادات في هذا اليوم، وهي صلاة الجمعة. ورابعاً أنه الذي يصدق عليه ما جاء في الحديث، وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي ومنتظر الصلاة في صلاة، ثم يلي ذلك بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. فإن قال قائل: كيف ينطبق ذلك على آخر ساعة بعد العصر والحديث قد ورد إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه؟ فالجواب أن هذا يمكن أن ينطبق على من أتى المسجد يوم الجمعة عصرا ينتظر صلاة المغرب. ووجه ذلك أن منتظر الصلاة في صلاة، إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إذا الحاصل أن أرجى ساعات إجابة الدعاء يوم الجمعة ساعتان: الأولى من دخول الإمام يعني الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره تخطي أحد، وحرمه في النصيحة والمنتخب وأبو المعالي وشيخنا، وإن رأى فرجة فإن وصلها بدونه كره وإلا فلا، وعنه لا مطلقا، وعنه عكسه، وعنه ثلاثة صفوف. طيب، يقول: ويكره تخطي أحد، وحرمه في النصيحة والمنتخب وأبو المعالي وشيخنا. وهذا القول أعني التحريم أقرب إلى الصواب، أنه أن تخطي الرقاب محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي يتخطى الرقاب قال: اجلس فقد آذيت. والأذية محرمة لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالصواب أن تخطي الرقاب الأصل أنه محرم لما فيه من العدوان والإيذاء والتشويش. نعم. قال رحمه الله: وإن رأى فرجة فإن وصلها بدونه كره وإلا فلا. إذا رأى فرجة فإن وصلها بدونه كره، أي إن كان يصل إليها بدون التخطي فالتخطي مكروه، فقالوا بدونه يعني بدون التخطي، أفهمتم؟ إن رأى فرجة فإن وصلها يعني تمكن من أن يصل إلى الفرجة بدون التخطي لكنه تخطى فالتخطي مكروه، فهمتم العبارة؟ العبارة فيها شيء من الإشكال. وإن رأى فرجة فإن وصلها بدونه، إن رأى فرجة فإن وصلها يعني تمكن من الوصول إلى هذه الفرجة بدونه ولكنه تخطى، فحينئذ يكره. وإلا فلا، يعني وإلا يمكن أن يصل إلى الفرجة إلا بالتخطي فلا يكره. نعم. وعنه لا مطلقا، يعني لا يكره مطلقا، وعنه عكسه، وعنه ثلاثة صفوف، وعنه بل أكثر، وقيل إن كانت أمامه لم يكره، وجزم به أبو الخطاب وغيره. ولكن اعلم أن تخطي الرقاب، أن الذي يتخطى الرقاب، إن تخطى الرقاب لغير فرجة وإنما يتخطى لأجل أن يفسح له الناس فهذا لا ريب أنه محرم. وأما إذا كان هناك فرجة وكان لا يصل إليها إلا بالتخطي فلا حرج أن يتخطى، ويكون هؤلاء يعني المأمومين هم الذين تسببوا على أنفسهم بماذا؟ بالتخطي، إذ لو شاءوا لسدوا هذه الفرجة. ولا فرق في ذلك، يعني في تحريم التخطي، بين يوم الجمعة أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة: اجلس فقد آذيت. فما دام أن الإيذاء والتأذي موجود فلا فرق بين الجمعة وبين غيرها. ولكن الفقهاء أو بعضهم خصه بالجمعة لأن الجمعة هي الغالب التي يكون فيها التخطي لكثرة الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجزم أبو الخطاب وغيره بأنه لا يكره للإمام، وكذا أبو المعالي، وزاد: وأن تبكيره لا يستحب. نعم. وجزم أبو الخطاب وغيره بأنه لا يكره للإمام، يعني التخطي. فلو فرض أن المسجد الذي يصلى فيه الجمعة ليس له مدخل أو باب في قبلة المسجد، وكان الإمام يدخل من مؤخر المسجد، ولا يمكن أن يصل هو أو المؤذن إلى قدام المسجد إلا بالتخطي فلا حرج، لوجهين: الوجه الأول أن هذه حاجة، بل قد تكون ضرورة، لأن الإمام لا يمكن أن يصل إلا بالتخطي. وثانيا أن الناس يعذرون الإمام في ذلك، إذا رأوا الإمام عذروه، لأنه يعرفون أنه تخطى ليخطب، فتخطيه في الواقع فيه مصلحة لهم. ثم قال: وأن تبكيره لا يستحب، يعني أنه لا يستحب للإمام أن يبكر، لأن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حث أمته ورغبهم في التبكير ولم يكن يبكر، فدل هذا على أن المشروع للإمام ألا يبكر، وإنما يأتي وقت أو عند دخول الوقت ووجوب الخطبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجزم في الغنية يتخطى إمام ومؤذن، وجزم صاحب، والمراد إذا لم يكن لهم سبيل أو طريق إلا بالتخطي، أما إذا تقصد الإمام أن يتخطى الرقاب مع أن له طريقا وسبيلا بغير التخطي فهو كغيره، لأنه يؤذي الناس وقد وجد سبيلا يمكنه أن يدفع أذيته به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجزم صاحب المحرر لا يكره لإمام وغيره للحاجة، وتخطى أحمد زوارق عدة بدجلة بلا إذن، لأنه عنده حريم دجلة وهو للمسلمين، فلما ضيقوا الطريق جاز مشيه عليها، قاله الخلال. إن هذا قياس كلام الإمام أحمد، أنه تخطى زوارق بلا إذن، وعلل ذلك لأن عنده حريم دجلة وهو للمسلمين، يعني أنهم أحق به، فدل هذا على أن المتخطي إذا كان في تخطيه على حق، ومن الحق أن يكون هناك فرجة فلا حرج. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحرم وفاقا، وفي الرعاية يكره أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه حتى المعلم ونحوه، خلافا للشافعي. طيب، يقول: ويحرم وفاقا، وفي الرعاية يكره أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو كان الغير، إلى آخره. والدليل على التحريم: أولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يقيم الرجل من مكانه فيجلس فيه، وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، ولأن إقامته من مكانه والجلوس فيه عدوان عليه، اعتداء عليه وعدوان على حقه، والعدوان محرم. قال: ولو كان الغير، يعني الذي أقامه، ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه، حتى المعلم ونحوه، فلا يجوز الإنسان أن يقيم غيره من موضع ثم يجلس فيه. وقول ثم يجلس في الحديث هذا بناء على الغالب، وإلا لأن الحديث روي على وجوه ثلاثة: ثم يجلس، ثم يجلس، ثم يجلس، فهمتم؟ فعلى رواية ثم يجلس المنهي عن الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين، لأن الواو هنا، لأن قوله ثم يجلس ثم أعطيت حكم واو المعية، فيكون المنهي عن أي الإقامة والجلوس، الإقامة والجلوس. فأما لو أقامه بدون جلوس أو جلس بدون إقامة فلا حرج. وأما على رواية ثم يجلس تكون استئنافية، فيكون كل واحد منهما منهي عنه، فيكون منهيا عنه على حدة، أفهمتم؟ نعم. طيب، يقول: حتى المعلم ونحوه، خلافا للشافعي. ها؟ نعم، ينبه الإمام في الخطبة إذا كان يخطب الجمعة ورأى شيئا منكرا إما تخطي ونحوه ينبه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته، وهذا يدلك على الوجوب، يعني مما يدل على، يعني هذا يضاف إلى الأوجه السابقة، مما يدل على تحريم التخطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته فقال للرجل: اجلس فقد أذيت. والخطبة لا تقطع إلا لأمر واجب. نعم، لا ليس خاصا، الأصل التأسي. نعم، ثم إذا قلنا ثم يجلس يكون منهي عن الجمع بينهما، وإذا قلنا ثم يجلس ثم يجلس يكون منهي عنه هو الجلوس، وإذا قلنا ثم يجلس يكون كل واحد على انفراج منهي عنه. نعم، كيف؟ ولو كان عبدا، ما دام يقول عبد ليس له أن يقيمه. نعم، سيأتي استثناء المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه حتى المعلم ونحوه، خلافا للشافعي، لأن عنده إذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه. قال أصحابنا: إلا من جلس بمكان يحفظه لغيره بإذنه أو دونه. قيل: لأنه يقوم باختياره. وقيل: طيب، يستثنى إذن من إقامة غيره والجلوس فيه من جلس بمكان يحفظه لغيره، يعني مثل قال لعبده أو ولده: اذهب واجلس في هذا المكان إلى حين حضوري، فحينئذ لا بأس. لماذا؟ قال: لأنه يقوم من هذا الجالس باختياره، لأنه يعني يعلم أنه سيقام، وهذا مبني على جواز مثل هذا وهو التحجر. نعم، وسيأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعم، أي نكمل المسألة ستأتي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قيل لأنه يقوم باختياره، وقيل لأنه جلس لحفظه له، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته، ولم يذكر جماعة أو دونه. فقال صاحب المحرر: لأنه توكيل في اختصاص بمباح، كتوكيله في تملك المباح ومقاعد السوق. طيب، هذا المذهب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه أعني التحجر بأن يوكل عبده أو ولده أو يضع عصا أو نحوها في موضع ثم يجلس فيه، أن هذا محرم، لأن السبق يكون بالبدن، السبق يكون بالبدن لا بأن يضع عصا أو كتابا أو نحوه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وعلى هذا فالتحجر لا يجوز، لأنه يعتدي على حق غيره ممن هو أحق منه فيه. نعم، سيأتينا. هو المذهب يقول يحرم. سيأتي الكلام كلام المؤلف بعد صفحتين، لأنه لما قال ويحرم رفع مصلى مفروش، قال ويحرم ويؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، سيذكر المؤلف له. نعم. لا يستراجع لا الوضع ولا الرفع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو المعالي: فإن جلس في مصلى الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم. نعم، يعني لو جلس شخص في مصلى الإمام فنقول هذا يقام، لأن هذا المكان يختص بماذا؟ بالإمام، وليس هو الإمام. كيف يصلي الإمام؟ أو طريق المارة، يعني يضيق عليهم ويحوجهم. أو استقبل المصلين في مكان ضيق، إن كان في قبلة المصلين في مكان ضيق أيضا، فحينئذ يقام، لأنه لا حق له في الجلوس في هذا الموضع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر فقيل يكره وقيل يباح، وفي الفصول لا يجوز الإيثار. نعم، هنا مسألتان. أولا مسألة الإيثار، والإيثار معناه تقديم غيره على نفسه، أن يؤثر غيره على نفسه. والإيثار تارة يكون محرما، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا. نعم، تارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا. فيكون محرما إذا آثر بأمر واجب، الإيثار بالواجب محرم. مثاله: إنسان عنده ماء يريد أن يتوضأ به، فجاء شخص وقال أعطني هذا الماء لأتوضأ به، بحيث لو أعطاه عدل إلى التيمم، فهل يجوز أن يعطيه؟ الجواب لا، يحرم. لكن لو قدر أن هذا الغير يريد هذا الماء للشرب، فهذا من باب إنقاذ النفس المعصومة، فيجب أن يبذله. لكن إذا كان يريده للوضوء فنقول أنت أحق، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ويكون الإيثار مكروها إذا كان بمستحب، الإيثار بالمستحب مكروه، كما لو آثر بمكانه الفاضل في المسجد. إنسان مثلا يصلي خلف الإمام فقال لشخص تعال وصلي مكاني، يقول هذا مكروه إلا ما يستثنى. ويكون الإيثار مباحا بالمباح، كما لو قدمت قهوة أو شاي أو بخور ونحوه، فقال فآثر غيره، قال أعطي فلان مثلا الفنجان الأول لفلان، نقول هذا أمر مباح، وقد يكون مستحبا إذا كان من باب الإكرام والإجلال. والمسألة الثانية: لو آثر غيره وتقدم غير المؤثر، بأن قلت شخص تفضل صلي هنا، صلي ها هنا، فجاء شخص وسبق إليه، فنقول هذا حرام بالنسبة لهذا الشخص، ويكون في الواقع حكم غصب، لأن هذا المؤثر إنما آثره لهذا المؤثر. فقلت مثلا لزيد صلي تعالى وصلي ها هنا، فجاء عمرو، فحينئذ يحرم على عمرو لأنه لم يؤذن له فيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر فقيل يكره وقيل يباح، وفي الفصول لا يجوز الإيثار، إلى آخره. والصحيح أن في المسألة أنه حرام، وذلك لأن المؤثر إنما آثر بمكانه الفاضل شخصا معينا، فغير المؤثر إذا تقدم يكون فيه عدوان على المؤثر. نعم. كمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل يجوز إن آثر أفضل منه، وفي الفنون إن آثر ذا هيئة بعلم ودين جاز وليس بإيثار. طيب، الإيثار عرفنا أنه يكون محرما ومكروها ومباحا، لكن يستثنى من ذلك إذا آثر بمكانه الفاضل من له نفع أو غناء للمسلمين، كما لو آثر بمكانه الفاضل عالما أو إنسان له غنى للمسلمين، نفع المسلمين بأمواله وغير ذلك، من باب إجلاله وتقديره وتشجيعه على معروفه، فهذا من باب المستحب لا لذاته وإنما لغيره. ووجه ذلك أن هذا الإيثار فيه إجلال وإكرام لهذا العالم أو لهذا الرجل الذي نفع المسلمين، ولهذا قال بل اتباعا، ليس هذا إيثارا حقيقة بل اتباعا للسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وأولى من ينطبق عليه هذا الوصف هم أهل العلم والدين، أهل العلم والدين والإيمان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا قام مقام ذلك فقد غصبه عليه كذا قال. نعم، من الذي قام مقام ذلك؟ غير المؤثر، غير المؤثر فقد غصبه عليه. ها؟ كيف يضغب؟ إذا كان فيه التأليف، يعني الإنسان ينظر، يعني قلنا مثلا يقولنا مباح، إذا كان فيه التأليف فالمصلحة تقتضي ذلك. إذا فرض مثلا أن رجل من كبار السن عادته أن يصلي قرب الإمام أو بجانب خلف الإمام، وجاء متأخرا مثلا وهو من عادة التقدم، ورأيت من المصلحة أن تؤثره أو تتأخر ليتقدم، فهذا أقول فيه مصلحة، فيكون من باب المستحب لغيره، يعني من باب إجلال ذي الشيبة المسلم. نعم. نعم. يقول فقد غصبه، لأنه يرى إذا كان غصبه يكون محرما ويرى أنه مكروه. يقول فإن قام مقام ذلك فقد غصبه عليه، يعني الإنسان آثر بمكانه شخصا ثم تقدم شخص غير المؤثر وجلس فيه، فما الحكم؟ كيف؟ يعني إذا قال المنفلح كذا قال فمعناه أنه لم يرتضي هذا الكلام. أي نعم، لا، لأنه ما يكون غاصبا، إذا كنت قلت غاصبا يعني محرم، وبالمفلح دائما إذا نقل كلاما وقال كذا قال فمعناه أنه لم يرتضي هذا الكلام، يعني هي دون قوله فيه نظر، قريبا من قوله فيه نظر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويؤخذ من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليها وهو متجه وصرح. نعم، ويؤخذ من كلامهم تخريج سؤال ذلك عليها، يعني هل الآن إثارة، لكن هل يجوز أن يسأل الإنسان ويقول الشخص اسمح لي أن أصلي في هذا المكان أو نحو ذلك، هل يكون مثلا من المسألة المذمومة أو من المسألة المباحة، ينبني على الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصرح في الهدي فيهما بالإباحة ولا يكره القبول، وقيل بلى والطريق للمرور. طيب. يقول ولا يكره القبول، يعني لو بالنسبة للمؤثر هل يقبل أو لا يقبل؟ يقول لا يكره القبول. والصواب والتحقيق أن مسألة القبول تختلف، يعني إن خشي المنة لا يقبل، إذا كان يخشى المنة فلا يقبل، وإن كان فيه جبر لقلبه استحب القبول، يعني إنسان مثلا لما دخلت المسجد وقلت تعال تفضل هنا صليها هنا، تقول لا أقبل، نقول هذا في الواقع فيه كسر لقلبه وخاطره، وإن كنت تخشى المنة منه وأن يقول مثلا أنا دائما أقدمك على نفسي وأعطيك مكاني وكذا وكذا، فحينئذ لا يقبل، لأن الإنسان مطالب برفع المذمة والملامة عن نفسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يكره القبول، وقيل بلى والطريق للمرور، فلم يكره السبق، ومن فرش مصلى. نعم، يعني يقول وقيل بلى والطريق للمرور فلم يكره السبق، يعني لو أن شخصا آثر آخرا بالمرور فمر غير المؤثر، فهذه لا تكره، فهمتم؟ يعني إنسان مثلا أراد أن يمشي ثم جاء أراد شخص يعبر فتوقف، عبر غير المؤثر، يقول هنا ليس مكروها، فتقاس هذه المسألة على مسألة الإيثار فيما لو تقدم غير المؤثر فيكون مباحا. مفهوم أو لا؟ سبق لنا أن من آثر بمكانه غيره ليس لغير المؤثر أن يجلس فيه أو يصلي فيه. هنا المؤلف يقول: والطريق للمرور فلم يكره السبق. فمثلا لو أنا أردت أن أعبر من مكان، أمشي مثلا في ممر أو نحوه، ثم رأيت شخصا فتوقفت حتى يمر، هذا إيثار. لما توقفت جاء واحد غير الذي آثرته ومر، هذا ليس مكروها، مباح. نقول هنا فرق بين المسألتين، لأن الطريق قد وضع للمرور أصلا، الطريق قد وضع للمرور له ولغيره، فهو سيمر لكن مجرد أنه سبق، بخلاف هذه المسألة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان، وقيل إن تخطى رفعه ولا يصلي عليه، وقدم في الرعاية يكره جلوسه عليه، وجزم صاحب المحرر وغيره بتحريمه، ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كره. طيب، من فرش مصلى، يعني الإنسان وضع سجادة أو كتابا أو نحوه ليتحجر به، فهل يجوز رفع هذا السجاد أو هذا الكتاب ويصلي فيه أو لا؟ هذا ينبني على حكم الوضع، فإن قلنا إن الوضع جائز فليس له أن يرفعه، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: إن حرم رفعه فله فرشه، وقال الفقهاء: يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، والمذهب أنه يحرم، وقالوا: ويحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، يحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. والصحيح أنه ليس محرما، صحيح أن الرفع ليس محرما، لأن أصل الوضع ليس مباحا، ولكن مع هذا لا ينبغي الرفع، حتى وإن قلنا إن التحجر محرم ولا يجوز، فليس لك أو فلا ينبغي أو نقول ليس لك أن ترفعه. لماذا؟ نقول: لأنه يترتب على الرفع من المفاسد أعظم مما يترتب على إبقائه، من إيغار الصدور والحصول العداوة والبغضة، لأنك لو رفعت هذا المصلى ثم جاء من وضعه، لماذا ترفع هذا المصلى؟ فيحصل شجار ونزاع. فنقول: ما دمت قد تقدمت وسبقت، والله تعالى يعلم من نيتك أنه لولا هذا المكان لصليت فيه أو فيما يكون أقرب، فيعطيك الله عز وجل على أجرك، على قدر نيتك، ويعطيك من الأجر على قدر نيتك، وأيضا أنك تركت ذلك اتقاء للشحنة والبغضاء وما يكون بسبب ذلك. ولهذا لا ينبغي في الواقع الإنسان إذا جاء ووجد مكانا أن لا يتعرض له، يعني يمكن أن يناصح صاحبه ويقول: هذا التحجر محرم أو نحو ذلك، لأنه أيضا ربما يأتي ويجد هذا المصلى موضوع، فيقول يلتفت يمين ويسار ويرفعه، وإذا بهذا الرجل الذي وضع قد ذهب للوضوء، أو أنه في ناحية من المسجد لا تعلم عنه، لأنه يلزمك حقيقة إذا أردت أن ترفع أن تنظر في المسجد هل هو موجود أو لا، قد يكون في نزل في قبو المسجد، أو في غرفة من الغرف جلس فيها، أو ذهب يتوضأ أو نحو ذلك، فلا تجزم أنه خارج المسجد، وحتى لو جزمت أنه خارج المسجد فلا ترفع، لأنه يترتب على رفع هذا المصلى من المفاسد ما يفوق ويربو مصلحة ماذا؟ الرفع. وأجرك إن شاء الله تعالى حاصل، لأنك نويت وسعيت وحيل بينك وبينه، وقد قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأطلق شيخنا ليس له فرشه، ومن قام لحاجة ثم عاد، قال بعضهم قريبا، وأطلق جماعة فهو أحق في الأصح، فإن وصل بالتخطي فكما سبق وجوزه أبو المعالي. طيب، ومن قام لحاجة، يعني وضع مصلا أو جلس ثم أراد أن يقوم ووضع حاجة من سجاد أو نحوه لحاجة ثم عاد، قال بعضهم قريبا، وهذا لا بد من قيد لا بد منه، وأطلق جماعة يعني حتى لو بعيدا فهو أحق. وقد عبر الفقهاء عن ذلك وقالوا من قام من موضعه لعارض لحقة، من قام لعارض لحقة، والعارض هنا يشمل ما العارض للوضوء، يعني قام لعارض ليتوضأ، أو مثلا ناداه شخص، أو كان بيته قريبا مثلا وحصل أمر يستدعي أن يذهب ويرجع، أو ليحضر كتابا، المهم لعارض فهو أحق به، لكن هذا مقيد بما إذا عاد قريبا، وقريبا هذه يرجع فيها إلى العرف. وقوله أطلق جماعة يعني لم يقيده بالقريب، وهذا فيه نظر، لأنه يلزم منه التحجر، أفهمتم؟ يلزم من الإطلاق جواز التحجر، فيأتي إلى المسجد ويضع يجلس يصلي ركعتين ويضع الفراش ثم يذهب ولا يأتي إلا بعد 6 ساعات. نقول هذا على كلام من أطلق لا يجوز التعرض له. نعم. قال فإن وصل بالتخطي، يعني من قام إلى عارض، من وضع فراشا أو سجادا ثم قام لعارض لحقة ثم أراد الرجوع، فإن كان لا يمكن أن يصل إلا بالتخطي فعلى ما سبق. نعم. إيه غلط، ولذلك حتى لو كان ما يتخطى، ينبغي لمن يعني يكون في الصف الأول يوم الجمعة أنه قبل حضور الخطيب أن يرجع إلى أماكنهم، أن يرجع إلى أماكنهم أولا لئلا يساء بهم الظن، يعني مثلا أنت جلست وضعت في مقدم المسجد ثم جلست هنا ولم تأتي إلا قبل الخطيب ب5 دقائق، الذين يصلون في الصف الثاني والثالث يوشف هذا يتحجر ولا يجي إلا عند الخطبة أو عند حضور الإمام ولا يعلمون عنك، لأنهم ليس لهم إلا الظاهر. فنقول من يعني بكر في الحضور إلى الجمعة ووضع مكانا في الصف الأول ثم ذهب في مؤخر المسجد ليقرأ أو ليتحفظ أو نحو ذلك، فينبغي له أن يرجع إلى موضعه في وقت كافٍ، يعني إذا أذن الأول على الأقل يرجع، لا يرجع إذا اكتظ المسجد وامتلأ. وثانيا أيضا أنه ربما لا يكون له سبيل إلى الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي، فيكون هنا أولا قد حصل إساءة الظن به، وثانيا قد آذى المسلمين بالتخطي. نعم. ها؟ والتخطي حرام، مو بلو قلنا كيف؟ هذه مسألة إذا وجد فرجة، إنسان أتى للمسجد وجد فرجة، هذا الذي وضع المصلى لماذا يتأخر حتى يؤذي الناس؟ فرق بين شخص دخل المسجد ووجد فرجة وذهب إليها، لأن الملامة هنا الملامة على من جلسوا ولم يسدوا الفرجة، يعني لو قال لماذا؟ طيب الفرج اللي قدام، الآن أنتم ربما يعني أحيانا تكون فرج، يأتي أناس يدخلون المسجد لا يجدون مكان، ينتظرون يصلون في الشمس على أجل هذه الفرج. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل: يشترط لصحة الجمعة خطبتان وفاقا لمالك والشافعي وهم. نعم، يقول يشترط لصحة الجمعة خطبتان، يعني أن يتقدمها خطبتان، وهذا الشرط يتضمن شروطا: أولا أن تكون الخطبة خطبتان، يعني كونها خطبتين، هذا واحد، وثانيا أن تتقدم الجمعة، أن تتقدم الصلاة، أن تكون متقدمة للصلاة، وثالثا أيضا أن تكون موالية لها، لقوله يشترط لصحة الجمعة خطبتان كما يأتي. وهذا القول أعني اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة والذي عليه عامة أهل العلم، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد فسر كثير من العلماء الذكر هنا بأنه الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الخطبتين، ولم ينقل عنه أنه تركهما أو أنه خطب أيضا أو اقتصر على خطبة واحدة، إذ لو كانت الواحدة جائزة لاقتصر عليها في مرة من المرات ليبين ماذا؟ ليبين الجواز. وثالثا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال خطبة الجمعة، ولولا وجوب الاستماع ولولا وجوب استماعها ما نهى، وما لا يجب استماعه وما لا يجب أن يستمع إليه لا يكون واجبا، وما وجب استماعه كان واجبا. فهمتم التعليل؟ نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب سماع الخطبتين ونهى عن الاشتغال عنهما، فقال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فأوجب سماع الخطبتين، أوجب سماع الخطبتين، فلولا أن الخطبتين واجبتان لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم سماعهما، وما لا يجب سماعه لا يكون واجبا، وما وجب سماعه كان واجبا. يعني لو كانت الخطبة ليست واجبة لم يجب السماع، يعني إذا لم يجب الأصل لم يجب الفرع. فعلى هذا نقول: لا بد لصلاة الجمعة من خطبتين، من خطبتين. وبناء عليه لو فرض أن جماعة صلوا وخطب الإمام خطبة واحدة، خطب الإمام خطبة واحدة، فإنه يجب عليه إن كان الزمن قريبا أن يخطب الثانية، ولكن لو فرض أنه خطب وصلوا وجب إعادة الخطبتين والصلاة، لأن الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة. ولو مثلا غاب الخطيب ولم يحضر ولم يقم أحد بالخطبة حينئذ يصلونها ظهرا. يقول: وفاقا لمالك والشافعي وهما بدل من ركعتين، يعني الخطبتان بدل من ركعتين، ومن ركعتين أولتين لأنها تتقدم الخطبة. والقول الثاني أن الخطبتين ليست بدل عن ركعتين، وإنما الجمعة شرعت هكذا. يعني من العلماء من يقول إن الخطبتين بدل عن ركعتين، فتكون الجمعة كأنها ظهر مقصورة، والصحيح أنها شرعت هكذا وليست ظهرا ثم قصرت. نعم. ها؟ يعني لو خطب خطبة ثم شرعوا في الصلاة وذكروا، أو لما فرغوا من الصلاة خلال 5 دقائق ذكروا يخطب ثانية، تفوت الموالاة، لأنه يشترط في الخطبتين التوالي بينهما، ويشترط أيضا توالي الخطبتين والصلاة، لأن إذا لم تكن موالية لها لم تضف إليها فلم تكن خطبة. نعم. أي نعم، لو ذكروا في الصلاة يقطع الصلاة ويأتي بالخطبة الثانية، لكن لو فرض أنهم خطب خطبة واحدة وصلوا ثم بعد فراغه من الصلاة في زمن ذكروا، حينئذ يعيد الخطبة، يخطب خطبتين ثم يصلي. نعم. شيخ حسن الله عليك، هل يأثمون إذا صلوها ظهرا؟ لا، ما يأثمون. إذا يأثمون إذا كان هناك من يستطيع أن يخطب ولم يخطب، يتمكن حسا أو شرعا ولم يخطب يأثم. نعم. لكن لو فرض أن كلهم عوام ولا يعرفون يصلون ظهرا ولا شيء عليه. نعم. ها؟ لا، المذهب ما يجب استماعه، المذهب أنه لا يجب استماعه، لكن حين نقول يجب إما أن إذا حضر أن يستمع أن ينصت أو ينصرف. فهمت؟ خطبة العيد لا يجب الإنصات إليها من حيث الأصل، لكن من حضر جلس فيجب عليه إما أن ينصت وإما أن ينصرف. فينصت تحسبا للفائدة، وثالثا لئلا يشوش على غيره. أما يجلس يسولف وتكلم والناس والخطيب يخطب، أولا أن فيه إهانة للخطيب، لأن الإنسان يعني يرى أن أن أن فيه إذلالا له إذا كان يتكلم والناس يتحدثون. يعني أنا لو قمت أخطب أو أتكلم ويسولف وهذا كذا وهذا كذا، هذا فيه إهانة لي، كأن كلامي ليس له فائدة. حبل حتى في المجالس، لو جلس إنسان يتكلم وكل واحد ماسك جوال ويتكلم فيه أو يتكلم مع صاحبه والمتحدث لا ينصت إليه أحد، هذا فيه إهانة له. فأنت في خطبة العيد إن حضرت فيجب عليك السكوت. أنصت أم لم تنصت، يعني لا تشوش على الناس. أما أن تجلس وتتكلم فهذا لا يجوز، لأن فيه كما تقدم أولا أنه كسر لقلب الخطيب، وثانيا أن الحديث قد يكون سببا لإيش التشويش على المستمعين الذين يريدون الفائدة. نعم. يقول لا تحضر، إن جلست أسكت ولا توكع الله. أما أن تجلس وتتحدث ما يجوز هذا. يعني ما نقول يجب، يعني لو قال أنا والله بصلي العيد وبنصرف، نقول الله يجزاك خير في أمان الله، الله يساعدك. لكن تجلس والخطيب يخطب وتشوش على الناس هذا ما يجوز. فأنت بين أمرين، إما أن تجلس وتنصت، حتى لو ما أنصت أسكت، يعني أسكت فقط لا تتكلم، حتى لو مثلا كنت تفكر في شيء أو كذا، المهم أنك لا لا لا, لا تشغل الناس أو ينصرف. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: وهما بدل من ركعتين في المنصوص، وعنه خطبة وفاقا لأبي حنيفة، ومن شرطهما. طيب، وهما بدل من ركعتين، وذكرنا أن القول الراجع أن الخطبتين عبادة مستقلة، وأن صلاة الجمعة ليست ظهرا مقصورة. يقول: وعنه خطبة، يعني يجزئ لو خطب خطبة واحدة، ولكن هذا القول فيه نظر، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب. فإذا قال قائل هذا مجرد فعل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين كما في حديث عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس، هذا مجرد فعل، والقاعدة أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. فالجواب أن الفعل المجرد إذا احتفت به القرائن ودلت القرائن على أنه للوجوب، وهنا القرائن دلت على ذلك. ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه في يوم من الأيام خطب خطبة واحدة، ولو كانت الخطبة الواحدة مجزئة لكان يبين ذلك لأمته. فمحافظته ومواظبته على الخطبتين وكذا الخلفاء بعده دليل على وجوب ماذا؟ الخطبتين. نعم. نعم. ومن لغى فلا جمعة له، لا لأنه يعبث، هذا في الجمعة. ها؟ والجوال مثل يقصي كل العبث يوم الجمعة، من هنا حتى اللي يعبث بالسواك إلا إذا أراد أن يستاك، مثلا جاه نعاس، يعني ورد عليه نعاس واستاك لطرد النعاس، أما يجلس يعني يعبث بالحصى إذا كان مسجد حصى أو بالجوال، هذا كله من العبث. هل ينكر المتحدث؟ إيه ينبه، لكن ليس بالكلام. ها؟ يعني مثلا إذا كان بجانب إشارة. وذلك تشمية العاطس مع أنه واجب لا يجوز يوم الجمعة، يعني حتى لو جاء الإنسان قال السلام عليكم من الصف لا ترد عليه السلام، إن خشيت أنه يعني يقول ليش ما ترد السلام إشارة. ولهذا قال الفقهاء يرد السلام إشارة، يعني يضطر إلى ذلك. أو مثلا عطس قال الحمد لله، لا تقول رحمك الله، لأن كل من أتى بذكر يشرع رده، في موضع لا يشرع فيه الإجابة لم تجب إجابته. ولذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن رد السلام واجب إلا في مواضع، منها المصلي، لو سلم على المصلي يقول لم يجب الرد، لأن في الصلاة لشغلا، أو مثلا في حلقة علم يشوش عليهم، افرض بالحلقة جالسين 100 شخص وجاء بعضنا السلام عليكم، كل بيتلفتون من اللي سلم، ها بمجرد أقول التفاتهم التفات البدن يتبعه التفات القلب، التفات البدن يتبعه التفات القلب، فمثل هذا لا أقول لا يستحق جوابا. نعم الثواب، نعم، وليس المراد لا جمعة لا، يعني لا تصح الجمعة. نعم، وإذا لم يقل أحد إنه يعيد الجمعة، نعم، إنه يعيد الظهر. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن شرطهما تقديمهما وفاقا، ووقت الجمعة وفاقا ولم يذكره بعضهم. نعم، من شروط الخطبتين تقديمهما، يعني أن تتقدم الصلاة، فلو خطب بعد الصلاة صلى ثم خطب لم يصح لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وقت الجمعة، فمثلا مذهب أن وقت الجمعة كصلاة العيد، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى العصر، لو خطب قبل أن ترتفع الشمس، يعني بعد أن صلى الفجر خطب، نقول هذا ليس في الوقت. عند الجمهور الوقت الجمعة يبدأ بالزوال، لو خطب قبل الزوال لم يصح. إذن من شرط صحة الخطبتين أن يكون في الوقت، على الخلاف، والصحيح أن الوقت الجمعة يدخل قبل الزوال بنحو ساعة كما جاء بالحديث. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله الحمد لله، وفاقا لمالك في إحدى روايتي والشافعي، والصلاة على رسوله. نعم، يعني قول الحمد لله يعني أبدأ يعني أن يحمد الله عز وجل في الخطبة، لأن هذا هو المعروف من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، بالحمد لله فهو أبتر، في رواية بسم الله وفي رواية الحمد لله. لكن التعليل الصحيح أن نعلل بأن هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وفاقا لمالك في رواية والشافعي. طيب نقف على قوله الله أكبر.